احسبها يتورع عشان اعرف وصلت لايه. ولي كل اللي حبتهم ما عملوش اللي قالوا عليه. لا لاقي جواب لاسئلتي ولا برتاح من التفكير. ودايما يغلطوا لكن انا اللي بسدد الفواتير. ميزان الدنيا ارض وجو ينزل يوم ويطلع يوم. ويتسلم لضعفك او تحاول مره تانيه تقوم. وانا اللي حياتي خلتني اشيل اوجع واخاف فيها. اني عايشه في الدنيا يا دوب ضيفه شرف فيك. لما بيسألوني بقول ظروف.